السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا مصعب، الحديث الأخير وهو الحديث 50 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يلدغ، اللدغ معروف وما يكون من ذوات السموم. ومعنى الحديث إجمالا، هذا الحديث فيه أدب شريف من الآداب الرفيعة التي أدب النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته. وهذا الكلام لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين كلام عظيم لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته أنه مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال يقظة المؤمن وقوة فطنته وعظم احترازه، وأن إيمانه يمنعه من فعل السيئات التي يضر فعلها، وأنه متى ما وقع في الذنب فإنه يبادر إلى التوبة إلى الله والندم على ما صدر منه، ومن تمام توبته أنه يحذر من الأسباب التي أوقعته في المعصية فيحذر منها ويبتعد عنها، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر لما أصابه فيه في المرة السابقة. وهذا الحكم كما نبه العلماء عام في مسائل الدين وأمور الدنيا، وأن على المرء توقي الشر والابتعاد عنه، خصوصا إذا كان تعامل مع شخص خدعه أو أضر به أو أساء إليه، فلا يعود مرة أخرى لصحبته والتعامل معه، بل عليه الأخذ بالأسباب وربط الأسباب بمسبباتها حتى يعافيه الله، ولا يلدغ من نفس الجحر الذي أصابه منه ما أصابه وجاءه الضرر الديني أو الدنيوي من جهته. وهذا كله من معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. من فوائد الحديث أن من صفات المؤمن الحزم والحذر، فلا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة أخرى. ومن فوائد الحديث أن من لوازم الحزم البعد عن الغفلة والتعرف على الأسباب النافعة في الدين والدنيا ليعمل الإنسان بها، والعلم بالأسباب الضارة ليجتنبها ويبتعد عنها. هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث باختصار. وفقك الله ويسر أمرك وأعانك وسهل عليك.